هل إيش عندكم وظيفة؟ لا توجد وظائف خالية. ما فيش عندكم شغلانة ليا؟ لا توجد وظائف خالية. عايز أي عمل؟ لا توجد وظائف خالية. لا توجد وظائف خالية. لا توجد وظائف خالية. لا توجد وظائف خالية. لا توجد وظائف خالية. وبعدين يا مفتح، لازم يا عزيز تكون عندك تميمة النجاح. تميمة النجاح تمثيلية من تأليف عبد التواب يوسف، إخراج محمد توفيق. وبعدين يا مدحت، لازم يا عزيز تكون عندك تميمة النجاح. والله أنا مش رايق للطريقة بتاعتك. أنا بتكلم جد خالص، كلام واحد سندباد جاب الدنيا شرقا وغربا، اليابان، أندونيسيا، الهند، أفريقيا، إنجلترا، النرويج، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. يا بالك الخال يا سمدحت، زرت كافة بقاع الدنيا، قابلت الهند والدنمارك والأمريكان وعرب المهجر. يا سلام، حلهم يفتح النفس. بقى ده كلام يا مدحت، أكلمك عن ظروف السيئة تقعد تتريق وتحكي لي عن رحلتك وعرب المهجر؟ كلامي ده كلام حكماء استنبط منه اللي أنا عايز أقوله. والنبي تتكلم بعقل شوية، بقول لك عايز اشتغل. وعامل مواصفات للوظيفه بتاعت سيادتك؟ ابدا. واحد خريج كليه التجاره هيشتغل ايه غير حسابات؟ مدير حسابات، وكيل حسابات. وبتشترط مكان معين لعملك ده؟ طبعا لازم يكون في القاهره، ويكون عمل مريح ومربح. لهم حق يقولوا لك بقى لا توجد وظائف خاليه. اسكت يا مدحت، العباره دي كرهتها خالص. في كل مكان بتواجهني اللوحه الكئيبه اللي عليها العباره الملعونه دي. اللي عرف يا أستاذ إن الشركات دايما محتاجة لأيدي عاملة نشيطة مجددة وأفكار جديدة تعود عليهم بالربح. الشركات مش محتاجة أنفار تقعدها على الكراسي، مش محتاجة أرقام عشان تشتغل في الأرقام، لا محتاجة عقول أفكار. لا يا حبيبي، لا محتاجة القريب ولا صاحب يقدمك لمدير الشركة. لكن أنا التحقت بوظيفتي في الباخرة من غير كلام زي ده. إزاي؟ مش معقول. شوف أهي دي هي اللي وظفتني. ها؟ الورقة المطبقة المسحورة دي هي اللي جوزتني وجمعتني بالإنسان اللي أنا بحبها، تممت النجاح اللي بقولك عليها. حجاب ده ولا إيه؟ أيوة، في يوم من الأيام بعد ما تخرجت من كلية الهندسة قعدت مع سيدي. مالك يا مدحت؟ مالك يا ابني زعلان؟ والله يا ستي مش لاقي وظيفة لايقة. يا ابني دول المهندسين مطلوبين في كل حتة، وانت بيقولوا عليك مهندس. انا دورت في كل حته محتاجه مهندس ومع ذلك ما لقيتش. ابوك ما بيسعلكش ليه؟ قال لي انا ماليش دعوه، اللي عليا عملت وعلمتك وربيتك لغايه ما خدت الشهاده، اعتمد على نفسك بقى. ده كلام زين خالص، ده الله يرحمه جدك طلبوا منه انه يستوظف فيجي 20 شغلان وهو يقول لا، انا كنت تاجر وهفضل تاجر. الف رحمه تنزل عليه في ده اليوم. يا ستي بدل ما تقعدي تحكي لي حواديت قولي لابويا اكلم حد من اصحابه. انا ما اقولوش، ملياش دعوه. طب جدي ماله بس دلوقتي؟ شو يا ستي بقى بيني وبينك، يعني بيني وبينك، ايوه بشتغل في محل راديوات. طيب ومخبي علينا ليه؟ ما انا بشتغل عامل بسيط بصلح راديوات، لكن عايز وظيفه كبيره تليق بمهندس. اهو كله شغل، تشد حيلك في شغلك ده وانت تبقى قصه ورشه قد الدنيا. يا ستي قصه ورشه ايه؟ انا لازم اشتغل تحت ايدي 10 قصات ورشه. كبر في نفسك، كبر. قال يعني انا مش فهمك، انت تشغل 10 اسطوات زمان ايه ده؟ ده الله يرحمه جدك. ايه علاقه جدي بالاسطوات؟ برضو كده يا ولد تقاطعني كده؟ انا اللي عايز اخليك بني ادم، الحق عليا انا اللي بتكلم معاك. بس ما تزعليش مني بسرعه كده يا ستي. طب قولي بقى ماله الله يرحمه جدي؟ انا عارفه ما نسيت، انا كنت عايزه اقول ايه. كتاب ايه اللي معاك ده؟ كتاب لاسلكي. ها، في حكايات الف ليله؟ لا ما فيهوش حكايات، ده عن الكهرباء والتلغراف والراديو. بقى ده زمن يا ولاد، يبطلوا قرايه الحواديت الحلوه، بنت السلطان، خاتم سليمان، وطقيه لخفه. قالوا ايه؟ يقروا ايه؟ اسمه ايه اللي بتقراه ده؟ لاسلكي. ده السبب في انك مش لاقي وظيفة، ده المرحوم جدك ما كانش بيقرأ غير الف ليلة وليلة، وكان عنده الحجاب المسحور اللي جات سيرته في الحواديت. حجاب ايه ده؟ اهو هو ده كان يلبسه لما يجي قبل الحكام. كل حاجته كانت تنقبض. سلام. عمره ما دخل حته ومعاه الحجاب ده الا وطلع مسحور. هل في رحمه تنزل على بدنه؟ وجابوا منين الحجاب ده؟ انا عارفه، مره يقول جاني من الصين، ومره يقول ده من بلاد وائل واء، ومره يقول ده من اسكندريه. لا، من اسكندريه حته واحده. ايوه النبي يا ابني، ده المرحوم جدك عمره ما كان بيكذب. كان ابويا رفض يجوزني ليه لغايه ما جه وقابله هو لابس له الحجاب، فابويا راح موافق على طول. يا سلام، كمان بينفع في الحاجات دي. جربتيها ستي؟ انا يا ابن ست كبيره خدت نصيبي من الدنيا، مش عايزه منها حاجه تانية غير الستر. انما انا بعتقد في الحجاب ده، بعتقد فيه ومؤمنه بان اللي يلبسه ربنا ينوله غرضه. ومخليها عندك ليه يا ستي؟ هوديه فين؟ اسمع يا متعب، انت مش بتقول انك عاوز وظيفه كبيره؟ ايوه ستي. طيب خد الحجاب ده وجربه، والله العظيم مصلحتك هتنقضي وهترجع مجبور الخاطر. هات يا ستي خد. لما اشوف مين عالم. قالوها القدام كلمه هي حكمه، اسعى يا عبدي وانا عينك. وانا هسعى. ياه، كل دول بيسعوا الوظيفة؟ أظن كده. تفتكر دول يطلعوا كام واحد يا مدحت؟ دول يزيدوا عن 200. هيمتحنون على إمتى؟ تعرفش هم عايزين كام ضابط لاسلكي؟ عايزين واحد بس يكون ضابط مهندس. واحد من 200؟ لازم وظيفة كويسة، على الله تكون من نصيبنا. هي وظيفة مغرية بصحيح، سياحات طويلة في شرق الأرض وغربها، مرتب كبير، ومضطر إنك توفره لأنك على ظهر الباخرة، والعمل هين بسيط. ما أظنش إنه عمل هين، وما افتكرش إن فيه في الدنيا عمل بسيط. إزاي؟ كل اللي أنت محتاجه معرفة بإرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية. ما أظنش المعرفة دي هي اللي تؤهلك للوظيفة، وإلا كان كل الموجودين دول يصلحوا. تفتكر إزاي قدروا يختاروا واحد بس من بين 200 متقدم للوظيفة؟ بقول لك بالمعرفة، معرفة مدير الشركة. اسمع، أنت تعرف حد؟ لا، أنا تقدمت لأني أقدر أؤدي العمل ده على أحسن وجه، لأني قريت عنه كتير وألممت بمعلومات وفيرة عن وسائل إدارته، واتمرنت عليه في أماكن عديدة. يا ريتك بدل وجع الدماغ ده كله لقيت لك حد يساعدك يا أخي. أنا مش معتمد إلا على الحجاب ده. حجاب؟ جربته أكتر من مرة في حاجات صغيرة وكلها نفع. معتمد على حجاب؟ إبقى قابلني إذا عينوك. إيه بقى سيدي حكاية الحجاب دي؟ ها؟ تميمة النجاح بتاعت ألف ليلة؟ إيه؟ أنا شخصيا أعرف شقيق مدير الشركة، وكمان حصلت على شهادات في ال... لا مؤاخذة، على إذنك. الله الله الله الله، إيه ده يا راجل ده؟ أما مجنون صحيح، بقى دي طريقة دي؟ يسيبني في وسط الكلام ويقوم؟ الله الله الله الله، أما مغفل صحيح، ده بيفتح باب أوضة المدير العام. إيه ده يا أستاذ؟ نعم. ازاي تدخل مكتبي من غير احم ولا دستور؟ يا فندم انا خبطت على الباب قبل ما ادخل. وليه ما استأذنتش من السكرتير؟ انا دخلت هنا بناء على رسالة لاسلكية اذيعت من مكبر الصوت اللي في الباخرة. رسالة لاسلكية؟ ايوه فندم. بتقول ايه الرسالة دي؟ قالت ان اول واحد يتلقاها ويدخل مكتب المدير العام هيكون المرشح الاول للوظيفة. برافو برافو، انت شاب يقظ وشجاع. اشكرك يا سيادة المدير. انت اجتزت امتحانين بنجاح كبير، من فهمك لاشارات اللاسلكي دليت على مقدرة ويقظة، ومن مواجهتك ليا وانا بصطنع الغضب اثبتت شجاعتك ورباطه جأشك وثقتك في نفسك. ارجو اني اكون دايما عند حسن ظنكم. هل عندك توصيات؟ عندي شهادات بخبرات سابقه في الاماكن اللي اتمرنت فيها على اعمال لاسلكي. لا لا لا، قصدي عندك توصيات من حد من الكبراء؟ ما افتكرش انهم يعرفوا كتير عن اللاسلكي ولا عن مقدرتي فيه عشان يوصوا عليا. اهلا اهلا اهلا، اول واحد يجي وما معاش جواب توصيه. ها، ايه الاعمال السابقه اللي مارستها؟ كتير يا فندم، اشتغلت عامل في مصنع راديو، واشتغلت تلغرافجي، واشتغلت مدرس في مدرسه اهليه لاسلكي. جميل جميل، خبرات تستحق التقدير. بقى في حاجه صغيره، هديك الكتاب ده تقراه وبعدين هختبرك فيه. ده كتاب ايه يا فندم؟ ده احدث مبتكرات اللاسلكي ومعجزاته. قريته يا فندم، وقريت كتابين لنفس المؤلف. قوم يا ابني، قوم عشان تستلم عملك، وجهز نفسك عشان السفر، لأنك من السعادة ضابط اللاسلكي في الباخرة. سلوى، أنسة سلوى. الله، مين؟ مدحت؟ برضونا من وزيد سلوى. أنا إيه مالك؟ مضطرب كده ليه؟ لا ولا حاجة، أصلي دي أول مرة أجرؤ إني أكلمك في مكان عام يعني. وإيه الجرأة دي كلها؟ وكان بودي إني أقولك يعني إن الـ الـ إن الـ إن إيه يا مدحت؟ اتكلم، اعتبرني زي أختك. كنت محضر كلام كتير عشان أقولهولك، لكن أول ما أشوفك بيطير كل الكلام من مخي. بلاش الكلام المتحضر ده، خليك طبيعي. الله، ايه اللي انت معلقه في السلسلة ده؟ ده حجاب اديتهولي ستي، بتسميه تميمة النجاح، اذا الواحد لبسه وطلب اي شيء اتحقق. صحيح، جربته؟ ممكن تمشى بعيد شوية عن الناس بدل وقفتنا دي؟ مفيش مانع. الظاهر انك بتعتقد في مفعول الحجاب ده، وايه الحاجة اللي انت طلبتها وتحققت؟ كنت محتاج لعمل كويس اتكافئ مع مؤهلاتي وكفاءتي، ومن شويه بس حصلت على وظيفه ضابط لاسلك الباخره. دي وظيفه كويسه قوي. اولا هتمكنني اني اشوف الدنيا، ثانيا هقدر اوفر مهر عروستي. ممكن اسالك مين السعيده دي؟ انت بتعتبريها سعيده لانها اتخطبت ليا؟ طبعا، مين ما يسعدهاش انها تتجوز واحد زيك، شاب كويس له مستقبل. الأمر يتغير إذا كانت الإنسانة اللي هتضع مستقبلي بين إيديها هي أنت؟ أنا مدحت؟ أيوة سلوى، أنت كل الأمل اللي بعمل من أجله، أنت الأمنية اللي بتتطلع إليها حياتي. كنت بتسأليني من دقيقة أي الحاجة اللي أنا طلبتها وتحققت، دايما كنت بطلب من ربنا أني ألتقي بيك دايما، وأن لساني تنحل عقدته عشان أقولك أني هطلب إيديك. ودي اللحظة اللي تمنيتها أنا يا مدحت، من يوم ما شفتك وعرفتك، دي اللحظة اللي أنا عايشة عشانها، كنت مستنياها وبعد الزمن مع دقات قلبي لغاية ما كدت أفقد الأمل. إنك دايما ساكت، وسكوتك كان هيتسبب في إنك تفقدني. أنا كنت بطوي حبي في صدري وبجمن عن التصريح به. ليه عدم الثقة في نفسك يا مدحت؟ كنت دايما بخشى إني منجحش في مسعاي وفي حبي. ودلوقتي معاك تميمة النجاح؟ أيوة سلوى، من ساعة ما لبستها وأنا مؤمن بأن كل اللي بتمناه هحصل عليه. قبلها كنت خايف أطلبك تصديني، وكنت أخشى أنك تتخطبي، وكنت برتجف لما فكر أني هفقدك. ما كانش في داعي للخوف والارتجاف من أني أتخطب، لأني اتخطبت أكتر من مرة. الله، إزاي؟ كنت بتخطب وارفض. ليه؟ لأني كنت منتظرك، كنت بحس بيك واقف بيني وبين كل اللي خطبوني، كنت بشوفك يا مسكين قاعد على القهوة اللي جنب بيتنا عشان تشوفني وتتغدى جبنة على القهوة، مع ان كان بينك وبين بيتنا خطوة مش قادر تخطيها. اديني خطتها، وفي بعدها خطوات. ايه هي الخطوات دي؟ خطوات نحو المأذون. واتجوزت كمان يا مدحت؟ ايوه عزيز، بعد ما رجعت من رحلتي بصروة على قدي. لا مبروك، ألف مبروك. أديك شايف، لا كان في واسطة ولا معرفة تدخلت في توظيفي، ولا كان في مساعد أو معاون ليا في جوازي. ليه، أنت نسيت تميمة النجاح؟ لا طبعا ما نسيتهاش، لا يمكن أنساه، إنما كل اللي أنا عايزه دلوقتي إنك تشوف لك وظيفة. أي وظيفة؟ قلت لك ما فيش وظيفة مناسبة. ما فيش حاجة اسمها وظيفة مناسبة وظيفة مش مناسبة. الشهر كاتب في مقلة يا أخي عند جزار. إيه؟ إزاي ده يا مدحت؟ هو كده، إلا إذا كان عندك مشروع كويس أو فكرة مبتكرة تقدر تبيعها لشركة من الشركات. أي أيوة والله، أنا عندي فكرة يمكن تنفع شركة كبريت النجوم الحمراء. شركة كبريت النجوم الحمراء؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده. افتكرت، أنا ليا قريب بيشتغل فيها، معرفش عملوا إيه بالظبط، لكن أعرف الموظف كبير هناك. اسمه إيه؟ اسمه يا سيدي الأستاذ عبد العظيم راشد. ده أنا أعرفه. تعرفه منين؟ رحت له عشان وظيفة في الشركة، ما أنا ما خليتش. أنا ممكن أوصي عليك إن كنت عايز. لا لا لا مش ضروري، أنت مش بتقول إن الشركات بترحب بالأفكار اللي تخليها تربح؟ طبعا، وثق يا عزيزي إن صاحب العمل ما يديكش مرتبك إلا إذا كان يحصل منك على إنتاج يساوي المرتب أو أكتر منه. لا ده أنا عندي فكرة جديدة، يا سلام لو يوافقوا على تنفيذها. الشركة هي اللي هتدور عليك لو كانت الفكرة نجحة. هطلب منك حاجة ولو إني مكسوف منها. إيه؟ إيه هي؟ الحجاب بتاعك، تميمة النجاح. أوي أوي عزيز، بس لازم ترجعهولي لأن جدتي بتسألني عنه. طبعا هرجعه، بس لما أروح أقابل الأستاذ عبد العظيم. اتفضل يا سيدي، تميمة النجاح اهي، وأتمنى لك النجاح. صباح الخير يا أستاذ عبد العظيم. يا أستاذ قلت لك قبل كده لا توجد وظائف خالية. ومين قال لي إن أنا جاي عشان وظيفة خالية؟ متأسف يا ابني، أنت مش كنت جيت لي قبل كده علشان وظيفة؟ أيوة، لكن أنا النهاردة جاي لسبب تاني. خيرا، لعلك لقيت وظيفة. أبدا أبدا. إزاي؟ طيب حضرتك عايز إيه؟ والله أنا عندي فكرة جديدة تدر ربح للمصنع بتاعكم. فكرة جديدة؟ أهلا أهلا بالأفكار الجديدة. أنت اسمك إيه على فكرة؟ اسمي عزيز صادق يا فندم. أهلا وسهلا، ده أنا لي قريب ضابط على باخرة كلمني عنك. أنا طبعا أشكره، لكن ما أظنش أن توصيته دي هتكون هي الحافز لكم على قبول فكرتي. نسيب التوصية دي على جنب. برافو، دي حاجة كويسة. الإنسان اللي في حاجة إلى توصية شخص عاوز يغطي ضعفه ونقصه، لكن الإنسان الواثق من نفسه هو اللي يتقدم بكل جرأة علشان يشغل المكان اللائق بيه. وده اللي أنا جيت علشانه. في الحالة دي أهلا وسهلا، وإحنا نرحب بيك أجمل ترحيب. وشتان بين امبارح والنهاردة، في المرة الأولانية جيت لي بشهادات وتوصيات، ومع ذلك ما ظنش أني أحسنت استقبالك. ولا النهاردة كمان. قبل ما أعرف مهمتك طبعا، لكن دلوقتي أنا محتاج لك ولفكرتك، وأمل كبير في أنها تكون ناجحة. أنا مؤمن بنجاحها، وعلى ثقة من أنها تعود على الشركة بربح وفير. أنت بتتكلم بإيمان وثقة كأنك تحمل تميمة النجاح. الله، حضرتك عندك فكرة عن الحجابية؟ حجاب إيه؟ لا لا ولا حاجة، دي أصلها حكاية كانت بيني وبين حامد، أفتكر قالك عليها طبعا. لا أبدا، وأحب أعرفها. أصل جدته إدت له حجاب وقالت له أنه تميمة النجاح، وأن اللي يلبسه لازم يفوز بكل اللي يطلبه، فاستلفته منه النهاردة. وده يبقى سر ثقتك الكبيرة في نفسك وفي فكرتك اللي أنا في انتظارها يعني. المسألة بسيطة قوي، وتتلخص في أني لاحظت أن شركتكم بتطلع علب كبريت ما فيش عليها غير اسم المصنع ورسم شعاره النجوم الحمراء. هنكتب إيه عليها غير كده؟ عاوز نحط في الجوانب الفاضية إعلانات لطيفة تجمل شكل العلبة وتضيف للمصنع دخل جديد. فكرة كويسة حقيقي، لكن ينقصها المنفذ اللي يخرجها إلى حيز الوجود. أنا شخصياً مستعد للقيام بالمهمة دي. ده يبقى عال قوي، اتفقنا، ويبقى الربح في العملية دي منصفة بينك وبين الشركة. إذن انشروا إعلان الصابون ده على علب الكبريت بتاعتكم، وشركة الصابون هتدفع لكم 50 جنيه، على أساس إن الإعلان يكون على 5000 علب الكبريت. ده عال قوي، عملية ما تكلفش الشركة 2-3 جنيه، يعني ربحها حوالي 47 جنيه، استهلال طيب. دي خطوة، وحتتلوها خطوات إن شاء الله. برافو، وأنا النهاردة هبعت جواب لحامد شاكر أشكره لأنه وصاك علينا. يعني أعتبر نفسي عميل لشركتكم من النهاردة؟ لا لا لا لا، أنت ابتداء من اليوم مدير إدارة الإعلانات بالشركة، موظف ثابت دائم. لا لا لا. ليه؟ أنا متأسف، ما أقبلش الوظيفة دي. بتقول إيه؟ بعتذر عن قبول وظيفة مدير إعلانات الشركة. الله الله الله، إزاي ما تقبلش وظيفة كبيرة زي دي؟ كل اللي أنا عاوزه إن أشتغل عميل للشركة بالعمولة. أنت عارف مرتب الوظيفة اللي بعرضها عليك كم؟ لا ما يهمنيش إن أعرف. هتبقى مرتبك لا يقل عن 100 جنيه. ولو. أمال عايز إيه؟ فهمني. عقد باقتسام الأرباح مناصفة زي ما اقترحت سيادتك. أوي، وأرجولك كل توفيق ونجاح. أشكرك، قبولك فكرتي هو منتهى النجاح. عارف الفضل لمين؟ لتميمة النجاح. بالظبط. أرجو تبقى تسلفها لي ساعة ما يكون عندي مصلحة عاوز أقضيها. أوي أوي، إن استنت معايا. ايه هتعوزها في ايه تاني؟ حضرتك نسيت يمكن تواجهني تاني، لا توجد وظائف خالية؟ طبعا لا توجد وظائف خالية لأمثالك. ليه بقى؟ لأنك أكبر من الوظيفة. هات بقى تميمة النجاح يا عزيز. لا يا سمدحت. لا لازم تجيب. مستحيل. الله، عيب يا عزيزي بتاعتي. انت اديتها لي. ايوه، على اساس انك ترجعها لي. انا ما وعدتكش باني هرجعها. الله، اديك رحت بيها للشركه زي ما كنت عايز، مفيش داعي انها تستنى معاك بعد كده. انا بحتاجها كل يوم، كل ساعه، كل دقيقه. عجيب. لاني باستمرار في مشاوير علشان اجيب اعلانات للشركه. يا اخي انا صاحبها وانا احوج لها. انت راجل اتوظفت واتجوزت، هتعوزها في ايه تاني؟ مطالب الحياه اليوميه محتاجه في كل لحظه لتميمه النجاح دي. وانا يؤسفني ان اقول لك ان لا يمكن اقدر اديها لك. لا لازم اخدها. ما تقدرش. طب هاخدها منك بالقوة، هنخسر بعض لو مدتها ليش. إذا كانت دي رغبتك فعلى كيفك. إيه يا مدح، مالك بتتخانق ليه أنت وعزيز؟ لا ولا حاجة يا سيدي. ولا حاجة إزاي؟ ده أنا سمعك بتقوله هنخسر بعض إن مدتها ليش. هي إيه دي؟ الحجاب يا ستي. حجاب إيه؟ اللي حضرتك اديتهولي. ماله؟ اديته لسا عزيز، مش عايز يرجعه. مش عاوز ترجع الحجاب لمدحت ليه يا عزيز؟ أصله ضاع مني. كذاب. والله العظيم في جيبك ومعاك دلوقتي. ليه كده يا عزيز؟ مالكش حق ابدا، ومفيش داعي ابدا للخناق بتاعكم ده على حاجه مش بتاعتكم انتوا الاثنين. الحجاب ده بتاعي انا، هاتوا يا عزيز. اديها. اتفضلي. ايوه كده، كتر خيرك. والنبي والنبي ما انتوش مكسوفين لما تتخنقوا على حاجة زي دي؟ اتنين طوال عراض زيكم يصدقوا ان الحجاب ده هو اللي يجيب الخير؟ اتفضل يا اخويا انت وهو، شوفوا تميمة النجاح بتاعتكم. لا ما تفكوش يا ستونا، خليه والنبي، ده فيه بركة وخير. بركة وخير؟ مفيش بركة الا بعرق الجبين، مفيش خير الا بالجري والسعي. ادي الحجاب بتاعكم اهو، ورقه ورقه فارغه مطبقاها بايدي انا. الله الله، ايه ده؟ ورقه بيضة. الله، ده ما فيهاش ولا كلمه. تميمه النجاح فيكم، في قلبكم، في نفسكم. استمعتم إلى تمثيلية تميمة النجاح، كتبها عبد التواب يوسف وأخرجها محمد توفيق. قام بالتمثيل زكريا سليمان، صلاح منصور، نعيمة وصفي، أحمد لقصر، محمد السبع، ليلى صبونجي، ومحمد أبو النصر.